إذا تلوت كأنما قرأت ربع القرآن. ربع القرآن كم؟ 15 حزبا، 60 حزب، ربعها كم؟ 15. أعيد إلى أذهان الأبناء والإخوة المستمعين إلى أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله من بين 6240 آية، هذه أعظمها. كما أن أفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني. بهذا صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبر امتحن صاحب القرآن كعب أبي بن كعب رضي الله عنه، سأله عن أية آية أعظم في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، وكناه بكنيته تشريفا له وتعظيما. هذه الآية الكريمة في الحقيقة آية الكرسي هي آيتان، فلنستمع ما قال أهل العلم في شأن هذه الآية الكريمة. نعم هي آية واحدة. قال أهل العلم في هذه الآية المباركة إنها أعظم آية في كتاب الله تعالى، اشتملت على 18 اسما لله تعالى، ما بين اسم ظاهر واسم مغمر. آية واحدة اشتملت على 18 اسما لله تعالى، ما بين الظاهر مثل الله وما بين المضمر مثل هو، وكلماتها 50 كلمة. انظر إلى عناية السلف الصالح بكتاب الله، أعدوا كلماتها فوجدوها 50 كلمة، وعدوا جملها فإذا هي 10 جمل، كلها ناطقة بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته الدالة على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه. والتوحيد يدور على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذه الآية المباركة العظيمة بلغكم وعرفتم أن من واظب عليها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فقط. إذن أحد الأبناء أو الإخوة قال ذكرنا بالصور التي تعدل ربع القرآن وثلث القرآن، كأنه ناسي أو تساءل مع بعض الإخوان. ذكرنا بالأمس أن صورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن، وأن صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون تعدل أيضا ربع القرآن، وأن صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح تعدل ربع القرآن، وأن صورة الصمد تعدل ثلث القرآن. ومن هنا الراغبون في عظيم الأجر يصلون أكثر النوافل بهذه الصور، وقد يصلي الصور الأربعة في ركعة أو ركعتين. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا بأس أن نلفت النظر إلى أن صورة الزلزلاء تقرر مبدأ المعاد والحياة الثانية، ولو تقرأ القرآن وتحصيه تجد ربعه يتكلم على الدار الآخرة وما فيها. فلهذا تعدل ربع القرآن، لأن مبدأ البعث والنشور والحياة الثانية والحساب والجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم هذا أخذ من القرآن ربعه إن شئت قل. ثانيا، صوات الكافرون هي تحمل توحيد الألوهية، لا أعبد ما تعبدون، وتوحيد الألوهية كذلك ربع القرآن يدور حوله. ومعنى توحيد الألوهية أن تعتقد موقنا أنه لا يستحق أن يعبد في العوالم كلها إلا الله، لأنه الخالق الرازق المدبر، وما عدا الله مخلوق مرزوق مدبر الحياة، فكيف يصل إلى مستوى يعبد فيه كما يعبد الله؟ والله لا إله إلا الله. إذن وصورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أليست فيها الأمر بالاستغفار والتوبة؟ راجع القرآن تجد آيه يحمل هذا المعنى في ربعه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالاستغفار والتوبة في القرآن تجد ربعها تحمله. أما سورة الصمد وهو الله جل جلاله فإنها تعدل ثلث القرآن، لأن فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أو فيها توحيد الألوهية والأسماء والصفات. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما دامت تحمل عقيدة الأسماء والصفات والألوهية هذا ثلث القرآن. ومن هنا سميت الفاتحة أم القرآن، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن أم الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج، لأنها اشتملت على كل ما هو في القرآن. التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، العبادات بأنواعها، القصص والتاريخ بما فيه. إذن القرآن كله يتفرع عنها فهي أمه. حواء أم البشرية كلها. إذن الفاتحة أم القرآن بكامله. ويقول السائل ولعله تنازع مع أخيه له، قال ما هي تلك الجملة من الأذكار التي تعدل أو يثاب عليها صاحب بمليون حسنة؟ تعرفون هي أن من يدخل السوق، سوق قائم على البيع والشراء والناس منكبون على البيع والشراء والمساومة والأخذ والعطاء، فيرفع صوته عاليا حتى يقال هذا مجنون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ياخذ شيك بجائزة 1000 حسنة. بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يعطى 1000 حسنة. 1000 الآن بالاصطلاح المعاصر مليون، على شرط أن لا يجبن أو يستحي أو يخاف يرفع صوته عاليا حتى أهل السوق كلهم يتطلعون إليه، أعلى صوت، ثم 3/4 يتراجعون عن الغش والكذب والتكالب على الدنيا. أصلح السوق بأد كريمة حيث البلدية تعجز عن إصلاحه طول العام وهي تتابع. تحفظونها وإلا لا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ويمشي يتركهم يفكرون. والآن مع آية الكرسي. لما سميت آية الكرسي؟ لذكر الكرسي فيها، هذا هو السبب. قال تعالى بعدما نادانا إلى الإنفاق والبذل والعطاء وحذرنا من يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون بجحود النعم وكفرانها، الكافرون بالله عز وجل مولاهم هم الظالمون، قال تعالى الله لا إله إلا هو، هو الذي ينجيكم ويفرج عنكم وييسر أمركم فافزعوا إليه بالإنفاق في سبيله والتوبة إليه والإقبال على عباداته. الله، الله هذا اسم عالم على ذات الله، الاسم مأخوذ من السيمة أي العلامة، سيمته كذا وكذا، علامته كذا وكذا. إنسان مثلي، هذه الذات كيف نعرفها من بين الذوات؟ ضع عليها علامة، هذه العلامة تسمى الاسم أبو بكر يا ربي. فذات الله عز وجل التي لا تشبه الذوات، ومن خطر بباله تصور هذه الذات أو البحث عن كيف فقد أخطأ وزلت قدمه، والله ما يدرك شيئا. عقولنا محدودة الطاقة، كآذاننا وأسماعنا، كأعيننا وبصرنا، كنطقنا، كذاتنا محدودة. هل يستطيع أحدنا أن يدرك بعينيه هكذا تلك الجراثيم في الأمراض؟ ما يستطيع. انظر الآن هنا، هذا الهواء فيه جراثيم بمكبرات الرؤية تراها، انظر أنت ما تستطيع. سمعك تسمع ما شاء الله أن تسمع في حدود معدودة، أكثر من 1 أو 2 ميل ما تسمع الصوت أبدا. بصرك تبصر أيضا مدى محدود لا تتجاوز أبدا، صوتك ترفعه الله أكبر ينتهي إلى مدى محدود ما يصل إلى كل مكان، طاقتك البدنية تحمل القنطار والقنطارين وتعجز عن 5 و10، ارفع ما نستطيع، انتهت القدرة. فكذلك عقلك يا ابن آدم محدود الطاقة، ما تستطيع أن تدرك كل شيء. إذن فلهذا لا يحل لمؤمن أو مؤمن أن يفكر في ذات الله، لأنه تزل قدمه ويخبط خبط عشواء، ومستحيل أن يدرك ذات الله. خالق العوالم كلها، كيف تدرك أنت؟ تفكروا في آياته ولا تتفكروا في ذاته، لأنكم عاجزون عن إدراك الذات الإلهية. فالله اسم علم، في اسم علم وفي اسم نكرة، رجل نكرة وإلا لا، إنسان امرأة، لكن امرأة ما اسمها؟ زينب، علم عليها وإلا لا؟ رجل، أي رجل؟ إبراهيم، علم على ذات الرب تبارك وتعالى. فمن أراد أن يناديه فليقل يا الله يا الله، وإن شاء قال اللهم اللهم. حذفت ياء النداء لقربه تعالى، وعوضت عنها الميم المشددة، فقالت العرب اللهم. هذه الميم عوض عن ياء النداء، إلا تقول يا اللهم، هذا ما يقول عربي، تجمع بين الحرفين في من يقول يا اللهم، إما أن تقول يا الله أو قل اللهم. عرفتم هذه ولا لا؟ هذه الميم زيدت عوض عن ياء النداء، لأن الله تعالى قريب. قريب وإلا بعيد؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كيف هذا؟ الشمس لما تطلع تمشي أنت في الإقليم بكامله، هي معك أينما كنت، هي في جيبك، يعني أنت قريب منها مسافة ملايين الأميال وهي معك. فالله الذي خلق الكون كله ويقبض السماوات والأرض بيمينه، أين البعد؟ كل الكون بين يديه. فلهذا استحوا منه يا عباد الله. الله مبتدا، أين الخبر؟ أخبرنا عن الله. قلت الله ما له؟ لا إله إلا هو. تقول إبراهيم، إبراهيم ما له؟ إبراهيم مات، أخبرت ولا لا؟ إبراهيم ما إبراهيم لا كريم أكرم منه، أخبرت عنه ولا لا؟ إذن الله أخبر عنه، لا إله إلا هو، لا معبود. لفظ إله في لسان العرب ولغتهم أولاد إسماعيل معنى المعبود، فكل ما عبد يسمى إله بمعنى معبود. كل ما عبد، كوكب، صنم، فرج، عبد الفروج، شهوة، هوى، كل ما عبد يقال فيه إله في لغة العرب التي نزل بها القرآن. ومن باب الترفيه، كان لأحد العرب إله في واد من الأودية، في شعب من الشعاب، صنم، ويأتيه ليتمسح به، يدعو، يتبرك به، يستغيث، ينذر النذور له، يذبح. فجاء يوم الأيام فوجد ثعلب قد رفع رجله ووضع على كتفه ويبول عليه، لأن الذئاب الثعالب إذا أراد أن يبول يرفع رجله بالفطرة، يضح على شيء مرتفع، فوضع على كتف الصنم. فذاك الأعرابي نظر وتأمل، ثم صاح يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب ولن يرجع إليه إلى الأبد. لا تعجب، الآن المسيحيون البصارى العارفون طاروا في السماء، زعموا وصلوا القمر وكذبوا، الآن أصلي في أعناقهم يعبدونه. هذا الصليب مصنوع من الذهب والحديد، هذا هو الله؟ تعال عن ذلك ونكبير. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وإلى ما ذل؟ إذن يقدسون الصليب كأنه الله. ومن هنا إذا هبطت العقول تبات وخرجت عن فطرتها لا تعجب، هناك من البشر من يعبدون الفروج. بعيني هاتين في مدينة تسمى في بلاد الهند، المهم مدينة زرناها للدعوة، وإذا بالمغازات والدكاكين تبيع الفروج المصنوعة، وإذا بعابد لها يحمي ذلك الفرج خصيتين وذكر على كتفه ليعبده. عبدوا الصور والتماثيل، هبطوا. وعبادتهم هذه ناتجة عن الخوف الفطري والفقر الفطري والحاجة الفطرية. ما عرفوا الله، ما عرفوا الطريق إليه، فيزين لهم الشيطان عبادة كوكب أو عبادة شجرة أو عبادة إنسان أو عبادة حيوان لفقرهم وحاجتهم ولجهلهم. وإذا تمكنت تلك العبادة ما يريدون أن يتخلوا عنها ويرفضوها. وحارب الرسول المشركين 23 سنة حتى هدأت الحرب وهم يصرون على عبادة الأصنام. إذن كل ما عبد دون الله يسمى إلها، إله باطل أو إله حق؟ باطل. والله لا يوجد إله حق إلا الله، لأن الذي تخضع له وتذل وتحبه وتتطامن بين يديه وتعفى وجهك للتراب يكون قد أسدى إليك وقدم أعظم ما يقدم إليك، أوجدك من العدم وهبك حياتك كلها، وهبك كل شيء أنت فيه وعليه. هذا الذي تذل بين يديه وتخضع وتبكي وتستغيث به وتسأله. أما المخلوق مثلك كيف ترفع إلى مستوى الإله وتعبد بأية شبهة؟ إذن الله جل جلاله أخبرنا عنه: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. فكل ما عبد من دون الله كالملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والكواكب والأشجار والأحجار والبشر، كل تلك المعبودات باطلة، ما خلقتك ولا رزقتك ولا دبرت حياتك، كيف تعبدها؟ كيف تذل وتخضع بين يديها وتقدسها وتجلها؟ ظلم هذا والله. الله لا إله إلا هو. معشر المستمعين والمستمعات، ما معنى لا إله إلا هو؟ لا يوجد لا في العوالم العلوية ولا السفلية من يستحق أن يعبد بأن يدعى ويستغاث به ويتملق إليه ويتزلف بذكر أسمائه بطاعته في أمر ونهي، لا يوجد إلا واحد الله. عرفتم اسمه ولا لا؟ الله. وله 99 اسما أيضا، هذا واحد منها. إن لله 99 اسما، 100 إلا اسما واحدا، هذا الذي نزل به القرآن وبينه الرسول الكريم. وقد تكون له أسماء أخرى يعلمها هو، أطلع عليها من شاء من أنبياء ورسله. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي وغمي، أنا أزيد وشفاء مرتي. ما تزيد أنتم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمان عظيمان. الحي، عرفتم الحي أصل الحي كالحذر، سكنت الياء وأدغمت في الياء فصارت الحي، ذو الحياة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولا يطأ عليها عدم، كل الموجودات مسبوقة بعدم وتنتهي بعدم إلا الله، كل الموجودات مسبوقة بعدم وتنتهي بعدم إلا الله، فإنه الحي الدائم الحياة التي لم يسبقها عدم ولم يلحق عدم. وما عدا الله من الملائكة من كل المخلوقات ما كانت موجودة وأوجدها ويعدمها. ودرستم في البخاري باب كان الله ولم يكن شيء غيره، وقال القلم يا قلم اكتب فكتب. الله الله، لو نعرف الله معرفة حقيقية نصعق، نستحي فقط أن نتكلم باسمه لجلاله وعظمته، فكيف إذن بأن نجايره بمعاصيه؟ لكن تدبير الله. الحي الدائم الحياة التي لا تشبع حياة المخلوقات الموهوبة لهم منه تعالى، حياة لا ابتداء لها ولا انتهاء لها. وقوم من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول لا أول قبله، والآخر لا آخر بعده. آمنا بالله، أمسك بلحيتك وقل آمنا بالله. القيوم، القيوم الذي قام بكل شيء، العوالم كلها يدبرها وهو قائم عليها، ولولا قيوميته لخيب العالم من آلاف السنين، لاصطدمت الكواكب بعضها واحترق الكون. القيوم الذي أمر الدنيا والآخرة كله هو القيم عليه، يديره ويدبره. القيوم بمعنى القيم، لكن أبلغ من القيم، كثير أو كبير القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة أي لا يأتيه النعاس السين مقدمة النوم أو مقدمته تسبقه. عندنا آية يقول تعالى ومن آيات منامكم بالليل والنهار. سبحان الله، هذه آية دل على قدرة الله ووجود الله وعلم الله. سبحان الله، نعم، من يأخذ مليون ريال ينام؟ هاتي تفضل، مليار دولار قل وأنت نايم، هاتي. أو فيه يعني ممكن. ومن آيات منامكم من الليل والنهار، والله لولا الله ما نمنا ولا عرفنا النوم كيف النوم، ولولا الله ما استيقظنا أيضا، نام ولم يستيقظ. فكوننا ننام ونستيقظ هذا مظاهر تدبير الله وقيوميته لخلقه وعباده. أو ما فهمتم بربريتي؟ هل يستطيع إنسان يقول اسمع أنام ونام ادفع حرك نايم؟ هاتي، يملك هذا أحد؟ ما يملك. فالله جل وعز لا تأخذوا سنة أي نعاس ولا نوم أبدا، وكل هذه المخلوقات مفتقرة إلى النوم والراحة، حتى الحيوانات تنام وإلا لا؟ هذا الذي ينام ويستيقظ كيف تدعوه مع الله؟ يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، أنت تتحدى الله يعني؟ ما تستحي يا شيخ؟ لا تلمهم، ما عرفوا. اي والله، والله ما عرفوا. تنادي من أنت؟ تغيظ الله، تؤله مخلوق من مخلوقاته وتقبل عليه بلسانك وقلبك وتناديه أن يفعل يفعل؟ كيف يتم هذا؟ يتم بالجهل، ما عرفوا. من علمهم؟ إذن لا تأخذوا سنة ولا نوم. يروى أن أحد الرسل أو الأنبياء سأل ربه كيف لا تنام يا ربي، فأمر أن يضع في كفيه شيئا وينام، وإياك أن يسقط هذا الكاس المملوء باللبن في يديك. ها؟ أنت قوي قادر على الكاس ولا لا؟ أمسك كاس في يمينك كاس في شمالك مملوء باللبن العذب الحامض ونام، ويبقى هذا في كفيك. أخذ النعاس، كل ما يميل يندفق الكأس بما فيه، يملأ، تأخذ السيناء، يسقط الكأس من يده. قال فالذي يدير الكون لو كان ينام ما يستقر أبدا الكون والحياة، مستحيل، يخرب في يومه الأول. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هل بلغكم أن إنسانا أو ملكا يملك المنطقة الفلانية في العالم؟ فهاتوا. ما هكذا نكرة، الحمد لله، اسم موصول يشمل هذا اللفظ كل كائن. له ما أي موجود في السماوات وفي الأرض هو ملك لله، إذ هو خالقه ومدبره ومالكه، وغير الله لا يملك. إذن كيف تدعون غير الله؟ أنتم تعرفون أن إبراهيم أو عثمان أو عبد القادر لا يملك شيئا، وتدعوه وتناديه، أنت بهلول ولا مجنون؟ تأملوا، هل آمنتم أن لله ما في السماوات وما في الأرض ولا لا؟ فإذا كان هو المالك لها وهي له وبيده، هل يجوز طلب شيء منها من غيره؟ ما يجوز. أنت تمر بحديقة أو بمنزل تبات وترى فيه ما فيه من الطعام أو الشراب، إذا كان صاحبه موجودا وترى اسأله لأنه يملك يعطيك وإلا لا. وإذا مررت بآخر وصاحبه غير موجود ويمر بك إبراهيم أو عثمان، أعطيني أنت مجنون أنا أعطيك، هذا ما هو حقي أنا، ما هو بستاني ولا مالي. وأوضح من هذا يأتي الإنسان إلى خريبة ما فيها سكن ولا أحد ولا، ويلزم الباب: يا أهل البيت يا أهل الدار، أخوكم من 3 أيام ما طعم ولا شرب، أغيثوني. إذا مررت به أنت تضحك ولا لا؟ ما هو واجبك؟ تقول: يا عبد الله هذا خريب ما في أحد، لا مرأة ولا رجل ولا طعام ولا ماء، اذهب إلى دار أهله موجودون فيه. أنت تدعو من؟ ومع هذا يمر بنا إخواننا ونستغيث بعبد القادر فلان وفلان ويسكتوا، فليقول لنا: هذا ما يعطيكم شيئا، اسألوا الله، استغيثوا بالله، أنتم تغيظون ربكم وتغضبون عليكم، من يعطيكم؟ وهذا هو واقع أمة الإسلام من 800 سنة، يجد يدعو في قبر ما يغضب، ما تغضب لك، لكن قل له ما تعطى، ارفع كفيك إلى ربك، توضأ وصلي بين يديه واسأله. أما صاحب هذا الضيحة والقبر ما يعطيك شيء. لعلي واهم، والله لو كان في الإمكان إجراء عملية اختبار نبعد الهيئة والعسكر من حول الحجرة، نقول تدفقوا، إذا لم تروا إخوانكم من الشرق والغرب يركعون ويتمسحون ويبكون ويستغيثون اذبحوني الآن، مع ما انتشر من الوعي والسلفية والتوحيد. لعلي واهم. إذن له ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات كلها، مياه وهو أنهارها وذهب وفضتها وكل ما فيها، فمن أراد أن يسأل فليسأل الله. معنى هذا قصرنا عليه، تريد الطعام وشراب حياته ومالكها، فلا تفت إلى عزة ولا مناة ولا عائشة ولا مريم ولا عيسى، صح ولا لا؟ أو العبارة ما هي واضحة؟ له ملك ولا لا؟ ما في السماوات والأرض من كل الخيرات، من نطلب إذن؟ نطلب من إبراهيم ما يملك، نطلب من محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك، من نطلب؟ في غزوة ثقيف التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، بعد ما دخل مكة في السنة 8، استراحوا 2 أو 3 أيام وبلغهم أن ثقيف تتجمع، هيا نخرج إليهم. لما خرج القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم وإذا بمسلم أمس ومن 3 أيام مر بشجرة كانوا يعلقون نبالهم وسيوفهم ويمحهم عليها ثم يغزون يتبركون، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ننيط بها سلاحا البركة ونحن غازون الآن. فتعجب الرسول وقال: ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى. لما نجى الله موسى وبني إسرائيل من فراعنة مصر وخرجوا وشق لهم البحر وقطعوا وصلوا إلى الأرض، وإذا بقرية على الساحل أهلها مشركون يعبدون عجلا، صنعوه عجلا، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، هذه الآيات التي شاهدتموها والانتصار الذي تم بفضل الله علينا، وتقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين الجدد بأنهم ما زادوا أن قالوا كما قال بنو إسرائيل، شجرة نتبارك بها، صحيح ولا لا؟ والله إلى الآن المسلمون يتبركون بالأشجار. المملكة الوحيدة بفضل الله التي قطعت الأشجار والقباب وهدمت كل ما يعبد مع الله، صح ولا لا؟ والناس يتحمسون يتغيظون يدعون عليها بالهلاك، كل الخرافيين منذ 23 سنة في أيام كان الدرس في باب المجيد، جاني شاب وقال والله لا توجد شجرة تعبد في المدينة. سبحان الله. قلنا للطلاب هيا بسم الله، فمشى مجموعة وانتظروا، وإذا بذلك الفقراء والكذا يعكفون عليها ويدعون ويتبركوا، فقطعوها. لما قطعوها ضج النساء على أصواتهن بالبكاء، هذا في المدينة، فكيف ببلد ما في من قال هذا باطل؟ تبنى القباب وتبنى وترفع، هذا قبر سيدي فلان الولي. وهذا كله ماذا قال موسى؟ إنكم قوما تجهلون. الجهل هو هذا السبب. والله لولا ما علمنا الله لكنا كآبائنا وإخواننا، وإلى الآن الذي ما يتعلم لن يكون إلا مثل آبائه وأجداده. أهل العلم. لا نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، عرفتم هذا؟ في قطعة لآخر، في حبة عنب لآخر، لا يسأل إلى الله. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هاتي خل يعقد الجن مؤتمر والملائكة مؤتمر والبشر لعلهم يعثرون على من يشفع بدون إذن الله. والله لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أي كائن يستطيع أن يشفع بدون الله، بدون إذن الله. هذا الاستفهام للتعجيب، نعم، والنفي المطلق. من ذا الذي؟ لا أحد يشفع لأحد لينقذه أو ينجيه أو يكرمه ويعزه إلا بإذن الله، إذا أذن الله تفضل. والمشركون كانوا يعبدون أصنامهم تحت شعار تشفع لهم عند الله. واقرأوا إن شئتم من سورة زمر، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأي غرض آخر إلا ليقربونا إلى الله عز وجل فيقضي حوائجنا. والآن عبدة القبور، يقول لك أنا ما نعبد سيدي ولكن نستشفع به فقط. كيف تعبده؟ ماذا تقول؟ يا سيدي أنا بين يديك، أنا كذا، أسأل الله لي، أفعل بي كذا. هذه هي العبادة. ما هي العبادة؟ اطراحك بين يدي الله وسؤالك حاجتك. إذن من ذا الذي يشفع عنده؟ قولوا لا أحد ولا تتردد. وهنا الشفاعة العظمى فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد استعرضنا مواقف عرصات القيامة وشاهدنا ما من رسول يقول لا لا لا لا عليكم بفلان. لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أنا لا لسابق علم الله له بها إذ جاء من سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي مقام محمود يحمد أهل الموقف أجمعين عليه؟ هو أن يشفع لهم عند الله ليدخلهم الجنة، لا ليقضي بينهم فقط، ليحكم. طال الزمان وطالت المدة 50,000 سنة وهم وقوف. ثم ماذا علمنا؟ قال ما نستطيع، قل يا ربي لقد وعدتني أقضي بين عبادك. قال فآتي فأخر تحت العرش ساجدا ويلهمني ربي محامدا ألفاظ حمد وثناء ما كنت أعلمها ولا أزال أحمده وأثني عليه بها حتى يقول أي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. ثم يأخذ الله عز وجل في فصل القضاء يحكم بين الناس. هذه الشفاعة العظمى صاحبها واحد، من هو هذا؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شفاعات للرسول غير هذه متعددة، منها وهي أعظم شفاعة أن يخرج من دخلوا النار من أهل التوحيد يشفع لهم فيخرجهم الله من النار. شفاعة أخرى إذا قلت أنا ما ندخل النار ما نحتاج إلى شفاعة الرسول، في شفاعة يقدمك على غيرك في حسابك وجزاك، شفاعة يرفعك إلى مستويات ما كنت تصل إليها. ثبات، يسأل الله عز وجل فيعطيه. ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يشفع لآخر إلا بشرطين. الأول أن يأذن الله له بالشفاعة، يا عبدنا فلان أنت من حفظة القرآن التالين له بالليل والنهار اشفع في أمك خديجة. يقول خديجة شفعني ربي تعالي إلى الجنة. إذنه ولا لا؟ ثانيا أن يكون الله قد رضي عن المشفوع له بأن ينزل بجواره، وإذا لم يريد الله أن ينزل هذا في الجنة ما تنفع شفاعة. وقرأوا الآية الموضحة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشفعاء ويرضى عن المشفوع له. لو أذن الله لمؤمن أن يشفع في 40 من أهله ومن بينهم من كان عدوا لله والله لا يرضى جواره ما تقبل شفاعة به. إذن شرطان رئيسيان لا ننساهما، الأول لا شفاعة إلا بإذنه، إن أذن اشفع والذي تشفع له لا كما تحب أنت، على شرط أن يكون راضي عنه أن يدخل الجنة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لكن آية النجم واضحة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا إبراهيم الخليل في عرصات القيامة كما تبين وعلمنا يقينا أخبار أبي القاسم الصحيحة، إبراهيم في ساحة فصل القضاء يقول يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد في النار، فأي خزي أخذ من هذا؟ فيقول له الرب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر كان رفع رأسه وإذا بأبيه آزر في صورة ذكر الضباع ملطخ بالدماء والقيوح، فيصرخ إبراهيم ويقول سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجحيم. والخالي يقول سحقا سحقا بعدا بعدا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عن حوض جماعات من أمته يدفعون عن الحوض، فأقول ربي أصحابي ربي إخواني، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا ويطردون. والقضية عند أهل الحلقة واضحة كالشمس، صدر حكم الله جل جلاله وعظم سلطانه على الأبيض والأصفر على الأول والآخر أنه لا يدخل الجنة إلا من زكى نفسه وطهرها بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عما يدسيها من الشرك والمعاصي، إذ أقسم الجبار قسما لم نرى غيره مثله في القرآن. اسمع هذا القسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها. أي قسم أعظم من هذا؟ كم قسم؟ على ماذا؟ على الحكم التالي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، لا ينفعك نسب أبدا، فقط هل عملت على تزكية نفسك وإلا لا؟ فإن أهملتها واشتغلت ببدنك فأنت من الخاسرين، لا ينفعك نبي ولا ملك ولا أحد. قد أفلح من زكاها، كيف يزكيها؟ يطيبها يطهرها. وقد خاب، ما معنى خاب؟ خاسر، خاسر الجنة ونزل في دار البوار النار. هذه الآية الذين عرفوا معناها يتحاشون أن يقول كلمة سوء تدسي نفسه أو نظرة محرمة ما يطيقها حفاظا على زكاة نفسه وطهارتها. إذا جاء ملك الموت وأعوانه كما سمعتم الآية يبشرونها فتبشر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن والشفاعة النبوية المحمدية متعددة، يشفع في أناس دخلوا النار فيخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة بإذن الله تعالى، يشفع في أناس درجتهم هابطة يشفع لهم فيرتفعون درجات عالية، ينفع بشفاعته باستعجال الحساب ودخول الجنة. للنبي صلى الله عليه وسلم ما شفاعات أكرمه الله تعالى بها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أما نحن كما عرفتم من الجائز أن تكون عبدا صالحا ويشفعك الله في أمك لأنها كانت مؤمنة برة صالحة ونقص ميزانها فيشفعك فيها فتشفع: أمي ادخل الجنة أذن الله لك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا أحد. ثامنا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من هم هؤلاء؟ الكائنات كلها يعلم ماضيها ومستقبلها وحاضرها. نحن الآن قد أعرف ما أمامي، لكن وراء ما أعرفه، الآن لا أدري ما ورائي. فعلم الله يحيط بكل الكائنات، ما هناك جانب ما يرى الله في أحدا في إمكانك أن تختفي به. يعلم ما بين يدي خلقه وما خلفهم، بمعنى لا يعزب عنهم مثقال ذرة. لا تفكر أنك تختفي عن الله أو تخفي شيئا. هذه الآية أو الجملة فاصلة في هذا الباب. إذن فانتبه ولا تحاول أن تخفي شيئا من أعمالك عن الله عز وجل، بخلاف الآلهة الأخرى المعبودة. إن علموا ما في اليوم ما يعلمون ما في غد، إن يعلموا ما أمامنا لا يعرفون ما وراءنا. كيف يعبدون مع الله ويؤلهون؟ هذه آية الكرسي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء. نحن الآن نعلم شيئا كثيرا، وإلا لا؟ بإذنه وإلا بدون إذنه؟ هو الذي علمنا سورة الفاتحة فحفظناها، علمنا هذه الآية فتلوناها، علمنا كيف نغرس الشجرة أو كيف نحصد الزرع بتعليمه لنا. فهو عز وجل أحاط بكل شيء علما، وعباده من الملائكة والإنس والجن لا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء هو أن يطلعهم عليه ويعلمهم به. أما استقلالا فلا والله. تاسعا أو عاشرا، وسع كرسيه السماوات والأرض. من أهل العلم من يقول وسع علمه السماوات والأرض، ولا داعي إلى هذا التأويل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا وقال لأصحابه أو لعلي أو لفاطمة أو لعائشة مثلا كرسي الله علمه، لقلنا آمنا بالله. لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر الكرسي بالعلم، كيف نقول علمه؟ وسع علمه السماوات والأرض، نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالكرسي يقول فيه عبد الله بن عباس، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو أخذنا السماوات السبع ومزقناها وألصقنا قطعة بقطعة والأراضين كذلك وأصبحت رقعة واحدة ووضعنا الكرسي عليها لما وسعته. آمنا بالله. وأما الكرسي نفسه، نسبة العرش وأما العرش سرير الملك، نسبة العرش إلى ذلك الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاه. أخفف عنكم وإلا لا؟ اسمعوني ما تندهش، غمض عينيك وفكر وأنت هابط كم من مليون سنة إلى أين تصل؟ قل لي ماذا؟ هات فكر، هابط إلى أين؟ لا ما نعرف. أرفع راسك، لولا أن العرش فوقنا لقلنا وبعد العرش ما هو أيضا. حالنا كحال جنين في بطن أمه، لو تتصل بهذا الجنين وتقول أيها المسكين أنت في ظلمة، أنت في ضيق، أنت قل أنت مجنون كيف؟ قل لو تخرج إلى بطن أمك لكان قولها يسخر منك. فين هذا؟ الدنيا كلها في ذاك الواحد لا يراها إلا هذا. نحن الآن محصورين في هذه الكرة كأننا في رحم لا نشاهد الانطلاق الواسع إلا إذا فاضت أرواحنا. فمن هنا وسع كرسيه السماوات والأرض مع بعضهما بعض رقعة واحدة. واختلف كما قلت لكم في الكرسي، ما هو الكرسي؟ هذا الذي أنا جالس عليه نسميه كرسي ولا لا؟ هذا ليس المراد بقول الله تعالى وسع كرسيه هذا الكرسي. قالت العلماء، قال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الكرسي موضع قدمي الملك، السرير يجلس عليه الملك ويدلي رجليه، فيوضع له كرسي يضع قدمي عليه. فلهذا فسر ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هو على عرشه على سرير ملكه ويضع قدميه على ذلك الجزء المسمى بالكرسي المكرس. وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش السرير، الرحمن على العرش استوى، كان الله ولم يكن شيء. يا عبد الله أين يذهب بعقولنا؟ ما هي؟ كيف نحص هذه العوالم؟ ما وراءها؟ عجزت العقول عن التفكير والإدراك، طاقاتنا محدودة، ما نستطيع أن ندرك إلا ما أعطانا الله القدر عليه. وقد قلت لكم صوتك أنت يسمع كم ميل، بصرك تنظر كم ميل، عقلك كذلك يدرك أشياء ويعجز عن أخرى لا يدركها. أبصارنا تدرك أشياء ما نبصرها معنا في الهوى لضعفنا وعدم قدرتنا. إذن لا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، ونمسك بلحانا إن كان لنا لحى، والحالق باش يمسك. أيها الحالقون من أبنائنا أعفوا لحاكم، ائتسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم لما كان جالسا يعلم أوحي إليه أن رجلا من بني إسرائيل يركب على بقرة، والبقرة عندنا نحن الفلاحين ما نركب عليها، نحمل عليها أو نسني بها الماء. فرفعت رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت؟ لما وصل الخبر إلى الرسول فورا أخذ بلحيتي وقال آمنت به، آمنت به، آمنت به. بقرة تنطق وتقول لراكبها ما لهذا خلقت؟ خلقت للحرث والسني لا للركوب عليها. وكان أبو بكر وعمر غائبين عن المجلس، فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر ثيقا في إيمانهما، وهو كذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. ما معنى ولا يؤود الله تعالى حفظهما؟ أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. لولا أنه حافظ لها تبخرت من ملايين سن، محفوظة ولا؟ هذه الشمس كم لما مات بعثرت وسقرت، وهي نار لما ما احترقت وشاهدنا الدخان يملأ الكون؟ إذن ولا يثقله أو يعجزه حفظ السماوات والأرض، الكل محفوظ بحفظه عز وجل. أبشروا، من مات منكم ودخل الجنة سوف يرى وجه الرحمن عز وجل، لأن الأبصار يومئذ ليست هذه المخلوقة خلق موقت 50 70 80 سنة وتعمى، مخلوقة خلق أبدي. فلهذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم. وقرأوا سلاما قولا من ربنا رحيم، من سورة سلام قولا من ربنا رحيم، ما هو سلام بالكتابة والواسطة، سلام قولا من ربنا رحيم. ولم يذق أهل الجنة طعاما ولا شرابا ولا ولا ولا يدخل عليهم سرورا وبهجة كسرور نظرتهم إلى وجه الله عز وجل، يغمرهم فرح لا حد له برؤية الله عز وجل. وأخيرا وهو العلي العظيم، هل هناك من أعلى من الله؟ والله لا، هو العلي الأعلى، والخلق كلهم دونه. العظيم الذي، كيف تعرفون عظمة الله؟ نحن صعاليك والوساوس الشياطين ما تتركنا. إذا تكلم الله عز وجل بالكلمة، الملائكة الذين جبريل سد الأفق بأجنحته إذا تكلم أغمي عليهم. وقرأوا قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه جاءت تعقيبا على آية الشفاعة: ولا يملكون الشفاعة إلا، ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قبلها أيضا اسمع، يقول تعالى للمشركين: قل لهم يا رسولنا ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فضلوا اسألوهم الولد والمال والحياة الطويلة، وراء اسألوا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ادعوهم الذي لا يملك مثقال وزن ذرة، قل له أعطيني ولد أو زوجني امرأة أو رقني في وظيفة، ما يملك مثقال ذرة، والله لا يملكون مثقال ذرة. إذا ما الفائدة في دعائي؟ نلعب؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، وليس لآلهتكم من شرك مع الله لا بالخمس ولا بواحد في المئة ولا واحد بمليون أبدا لهذه الآلهة. لا يوجد إله من آلهة الباطل يملك بالشرك مع الله ولو بواحد من مليار. إذن كيف نطلبهم؟ منين يعطوننا؟ ولا يشفعون، نعم، وما لهم منهم من ظهير، هذه أخرى. لا يوجد من الآلهة المزعومة من هو ظهير لله ينتصر الله به أو يعتز به أو يساعده أو يقوم معه بمسائل، فيجوز حيدا أن يشفع لنا عنده. وما له منهم من ظهير أي معين كوزير وما إلى ذلك، كيف ندعوهم إذن؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه أيضا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية ينبغي أن نعنى بها، هذه من سورة سبأ بين الأحزاب وفاطر، اسمعوها وتأملوا. يقول تعالى وقوله الحق: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين، نحن منهم إن شاء الله، وما كان له عليهم من سلطان، ما ساق الناس المقاي والمجازر بالعصا. اعلموا أن الشيطان لا يملك قوة يدفعك بها إلى المعصية، والله ما يستطيع، ما هو إلا الوسوسة والتزيين. هنا تبدأ الآية، آية الشفاعة: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله تعالى يأمر رسوله أن يقول للمشركين: يا معشر المشركين ادعوا اطلبوا واستغيثوا بمن زعمتم أنهم آلهة من دون الله، ادعوهم. ثم قال لهم في جملة: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كيف ندعو من لا يملك شيئا؟ مجنوننا. آتي إلى خارب ما فيها إنسان ولا طعام وأصلح عند الباب: يا أهل البيت أطعموني. هؤلاء الذين أدعوهم، ولكن اعلموا أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، منين يعطونكم؟ ثالثا: وما لهم فيهما من شرك، وليس لآلهتكم شرك في السماوات وفي الأرض، ولو واحد من مئة أو مليار يوجد ولي له شرك في الملكوت، منطقة خاصة به أو عنده ربع مع الله أو ثمن أو سدس، والله لا وجود لهذا. وما لهم فيهما من شرك، وما لهم هم وما له منهم من ظهير. وآلهتكم الذين لا يملكون شيئا، لا يوجد إله واحد منهم الله في حاجة إليه، اتخذ وزيرا له أو ظهيرا يستنصر به ويعينه فيه، وما له منهم من ظهير. إذن كيف تدعونهم؟ لو كانوا يملكون يعطونكم مما يملكون، لو كان منهم الظهراء والوزراء يستشفعوا بهم يشفعون لكم، كيف إذن تدعونهم بأي حق؟ ثم ختم هذا بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم زال ذلك الرعب، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة تضرب بأجنحتها تخبق، ثم تفيق بعد عام عامين ما ندري كم، يقولون لبعضهم البعض: ما قال ربكم؟ يجيبون: قال الحق، قطعا لا يقول الحق وهو العلي الكبير. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.